إلى الإيمان وحدنا الذنوب وبالقرآن أصلحنا القلوب وسرنا نبتغي علما ونورا ونجلو عن خواطرنا الكروب ونجلو عن خواطرنا الكروب إلى الإيمان وحدنا الذنوب وبالقرآن أصلحنا القلوب وسرنا نبتغي علما ونورا ونجلو عن خواطرنا الكروب ونجلو عن خواطرنا الكروب إلى الإيمان وحدنا الذنوب وبالقرآن أصلحنا القلوب وسرنا نبتغي علما ونورا ونجلو عن خواطرنا الكروب ونجلو عن خواطرنا الكروب ففي القرآن للمرضى شفاء ومنه رحمة تمحو الذنوب نروم بكل حرف فيه أجرا ونرجو بابتغاء الأجر طوبا وإن ضل المسالكان يؤوبا وإن